عود سنين وأقول نسيت خلاص هوا وأنا ولا بنسى وأشوف صورته بتوحشني حياتي معاه وأقول نسيت خلاص هوا وأنا ولا بنسى وأشوف صورته بتوحشني حياتي معاه خلاص ضمان